فلم تحل لأحد قبلي وإنما كانت تحرق في الأمم السابقة، الغنائم تحرق. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صارت حلالا للغانمين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي أي مكان يحين على الإنسان فيه وقت الصلاة يصلي، ولو كانت البرية، في حين أن الأمم السابقة لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. وإذا لم يجد الإنسان ماء يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب، في حين أنه لم يكن ذلك لأمة غيرنا. وأعطيت الشفاعة فيشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخرها لوقتها ليوم القيامة، بينما غيره من الأنبياء تعطى أممهم الكرامة في وقته فيستهلكونها وينتهون منها. أما هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكرمة أمته في يوم القيامة، ووعد بأن هذه الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا، فمن كان يشرك فلا حظ له فيها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أتباع هذا النبي الأمي، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون بما آمن به، وأن يثبتنا على ذلك ويرزقنا شفاعته. إن ربنا جل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: إذا كانت المرأة الناشط حامل هل لها نفقة أم لا؟ نقول: هي ليس لها نفقة، لكن الحمل له نفقة، فتعطى نفقة ليست لها وإنما هي لما في بطنها. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فما معنى من عادى لي وليا؟ معناه أن الإنسان يؤذي عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحون هم أولياء الله، فمن آذاهم فإن الله تعالى توعده بالحرب، وهذا ظاهر ومشاهد. فإن الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والله تعالى ينتقم لهم وقد يؤخر ذلك لحكم يعلمها الله جل وعلا. الظالم قد يكون له نفوذ وله سلطة فيعمل براحته ما يشاء من إيذاء للصالحين، لكنها سرعان ما تتكشف الأمور وتنقلب الموازين، وما أحداث الساعة من ذلك ببعيد. فقد كان في زمن مضى بعض الظلمة يؤذون عباد الله بقتل وسجن وسلب واعتداء على حرمات، لكنهم ما هي إلا فترة وجيزة حتى صاروا في أذل الأحوال، يعيشون في تخوم الأرض ويقبض عليهم أذلاء في غاية الذل والمهانة، ويتمنى أحدهم أنه لم يكن إلا تراب. والله تعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، فلا يظن الإنسان إذا كان له نفوذ أو مقدرة على أن يؤذي عباد الله أنه في حل من أمره، لأن الأمر كله لله، وهو يعز ويذل. وإذا تأملنا سير الأمم السابقة التي طغت وتجبرت وكيف كانت نهايتها، كفانا هذا عبرة وعبرة. قوم نوح، عاد وثمود، فرعون، قوم لوط، قوم شعيب وغيرهم من أمم الأرض في الزمن الحاضر والسابق. ولكن الإنسان ينبغي له إذا رأى مثل هذه الأمور أن يأخذ منها العظة والعبرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى وحذر أن يظلم الإنسان غيره ولو كان بشيء حقير، ولو كان عودا من أراك، يعني عود سواك دقاق صغير قيمته ربع ريال أو نصف ريال، لا يصلح أن تظلم الناس فيه، ما تأخذه إلا بحقه، فما بالكم بما هو أعظم من ذلك وأكبر. هذا يقول: نلاحظ أن بعض الناس يأتون للحرم ومعهم محارمهم وهن كاشفات لوجوههن، فهل تصح عمرة المرأة وهي كاشفة لوجهها؟ وهل زوجها أو وليها في حل من ذلك؟ دين الإسلام دين نظم كل شؤون الحياة، وكل فتنة سدها ووضع دونها موانع. فالله تعالى لما حرم الزنا حرم دواعيه، ومنع اختلاط الرجال بالنساء، وأمر المرأة إذا أرادت أن تخرج على حال لا تتابعها أنظار الرجال ولا تطمع فيها النفوس الرديئة. وخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن أصحاب النفوس الرديئة أو يتابعهن طمعا فيهن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت النساء إذا خرجنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. ومعنى هذا أن غير هذه العين مغطاة، لأن أكسيتهن كانت سميكة لا ترى من ورائها، فحتى أنها تعبر الطريق تبدي عينا واحدة وبقية الوجه مغطاة. وتقول أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب: عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. ثم إن الله تعالى أمر المرأة أن تخفي زينتها، وأزين ما في المرأة هو وجهها، وهي توصف بالجمال من عدمه بحسب تقاسيم وجهها. فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فذكر الزينة في هذه الآية ثلاث مرات: زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، وزينة تظهر فيلزم إخفاؤها لأن في مقدور المرأة أن تخفيها، وهي الوجه. ولهذا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يوضع على الرأس فإذا ضرب به الجلد ستر ما بينهما وهو الوجه. والزينة الثالثة هي حلي تضعه المرأة في رجلها، فنهاها ربنا جل وعلا أن تضرب برجلها لئلا يسمع صوت الخلخال. ولو سئل أي إنسان أيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت خلخالها، ماذا يقول؟ الوجه. فلماذا بعض الإخوة تنطلي عليهم هذه الأمور وينقادون حول دعاوى مغرضة، ويسمحون لنسائهم أن تكشف وجوههن؟ فيجب على كل ولي أمر أن يحمل نساءه ويزينهن الحجاب الشرعي الذي كانت عليه من نزل عليهن القرآن. ويحتج بعضهم بما ورد أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت عند عائشة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ولكن هذا الحديث عند علماء الحديث ليس بصحيح لأن فيه انقطاع وضعف لا يصلح للاحتجاج ولا يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. وكذلك يحتجون بأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجاء في الحديث أنها سفعاء الخدين، أو أنه في خطبة العيد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سفعاء الخدين، قالوا كيف عرف هذا الذي في خدها إلا وهي كاشفة له. ولكن أجيب عن ذلك بأنها يحتمل أن تكون من القواعد التي قال الله تعالى فيهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ويحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجاب. وعلى كل فتغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب أمر واجب على المرأة، لا يجوز لها ولا لوليها التساهل في هذا الأمر. يقول إن بعض الناس يتساهلون في الربا ويقول أنا أتصدق به أو أبني به مسجد أو أعطيه الفقراء، فما حكم ذلك؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه تستأذنه بالزنا وتقول إن عندها أطفال أيتام فتريد أن تتصدق عليهم بهذا العوض الذي تأخذه بالزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدقي. وكذا يقال لهؤلاء الإخوة الذين يقولون نريد أن نتعامل بالربا ثم نبني به المساجد أو نعطيه الفقراء ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، ويقول عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وأما ما جاء في القرآن فأنتم تقرؤونه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا وعيد. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ليس مثل. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن 5 كلهم أطراف في عملية الربا، آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لأن الكاتب والشهود وسائل لتثبيت العملية وتوثيقها، فإذا تخلى الشاهد وتخلى الكتاب، الشاهد قال ما أشهد والكتاب قال ما أكتب، إذن المرابون لا يتعاملون، لأنه يخشى أنه لا يسترد ماله، فيتوقف الناس عن المعاملات. ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبت مطيعهم، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. يقول امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وصامت القضاء في شوال ولم تكمل 6 أيام من شوال، السنة الماضية، وينصح بالسؤال؟ وضح سؤالك يا أخي. السنة هذه ايه؟ من السنة الماضية. إيه. ليش أخرتها؟ لماذا أخرتها حتى جاء رمضان؟ ها؟ إهمال، يعني كونها ما صامتها في شعبان، يعني مر عليها 11 شهر ما صامتها. لا صامتها قضاء نفس الشوال. قضاء حتى صام الشوال. صيام الست التطوع. يعني تريد أن تصوم صوم التطوع التي هي 6 أيام من شوال لتحصل الأجر. على كل حال تصوم ما تكون فيه طاهرة، الأيام التي تكون فيه طاهرة بقيت لها من شوال، ولها بكل يوم أجره، لها بكل إن صامت تيسر لها أن تصوم 6 حصلت على ثوابها، وإن لم يتيسر لها فتصوم ما تستطيعه، وتثاب إن شاء الله على أجرها على نيتها الطيبة. يقول ما هي أفضل الأعمال للمعتمر في الحرم؟ الأفضل له أن يجتهد في الأعمال الصالحة كلها، فالطواف بهذا البيت لا يوجد مكان آخر يطاف به، والصلاة في هذا المسجد 100,000، واشتغال الإنسان فيه بذكر الله تعالى بما شاء من أنواع الأعمال والقربات كلها خير وبركة، فإذا تيسر له جمع بينها فهذا هو الأكمل. لكن إذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا لواحد من الأعمال، إما صلاة وإما طواف، يعني إما أن يصلي نوافل وإما أن يطوف، فنقول الطواف هو الأفضل، لأنه ليس هناك طواف بغير هذا المكان. يقول عندنا أعمل في مؤسسة وفيها جرائد كثيرة وتشتمل على اسم الله تعالى، فماذا نعمل بها؟ يا أخي موجود حاويات مخصصة للصحف موزعة في أحياء كثيرة من مكة فتضعها فيها. هذا يقول رجل كان مسافرا وعندما وصل إلى بلاده جامع زوجته عند وصوله بعد أذان الفجر في رمضان، فما الحكم؟ نقول أخطأ ويأثم بهذا العمل وعليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. يقول هل يؤخر الكفارة إلى بعد الحج؟ نقول نعم يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الحج. كيف يتخلص الإنسان من الطبق الفضائي؟ هل يحل لي بيعه وثمنه؟ الآن صار فيه قنوات إسلامية تبث علوم نافعة ومواعظ ومحاضرات ودروس، وليس فيها لا غناء ولا موسيقى ولا تمثيليات خليعة، وهذا من فضل الله تعالى باستطاعة الإنسان أن يتحول إليها ويسلم من الإثم الذي يترتب على القنوات الفضائية التي لا تلتزم بأحكام الإسلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.